من هم الوهابية وما هو منهجهم ولماذا هم متشددون في تطبيق السنة؟ الوهابية يا إخوان أنا ما أعرف يعني من هم الوهابية، لكن هذا المصطلح موجود عند كثير من المنتسبين للإسلام. لكن اسمعوا ما يقول الله جل وعلا، اسمعوا ما يقول الله في القرآن. يقول الله جل وعلا ونعم وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، والعدل هو وضع الشيء في موضعه ولو كان ذا قربة، حتى ولو كان ذا قربة اعدلوا. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. العدل واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون يعني العادلون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. الذي أشار إليه السائل عن ما يسمى بالوهابية، هذا يا إخوة هذا اللقب أول ما بدأت دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى صار المبتدعة والذين لا يعني الذين يجهلون الإسلام أو يجهلون النصوص الإسلامية أو عندهم شيء من البدع يقول الوهابية فرقة مارقة ضالة. طيب الآن هذا حكم، وهل بني على دليل هذا الحكم؟ هل بني على دليل؟ الشيخ محمد رحمه الله تعالى هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان، لماذا لم يقول لماذا يقول المبتدعة المحمدية؟ لأن ما يقبل منه ماذا لو قالوا المحمدية. لماذا لم يقولوا السليمانية؟ لأن السليمانية فرق يعني فرقة صوفية، قالوا الوهابية ظنا منهم أو تعمدا أن دعوة الشيخ محمد أنها طريقة أخرى صوفية. وهذا إخوة الله كذب ودجل وظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أنت الآن احكم على الشيء لكن بعدما يكون علم عندك علم بالشيء الذي تحكم عليه، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الشيخ محمد رحمه الله تعالى وإن كان الآن الحمد لله هذا الأمر بدأ يعني يندثر الوهابية لأن الناس كثير منهم عرف الطريق الصحيح، لكن يعني لا مانع يعني من بيانه. الشيخ محمد عقيدته الكتاب والسنة. طيب ومن كانت عقيدته الكتاب والسنة يقال أنه مبتدع أو يقال أنه متشدد أو يقال عنه كذا وكذا؟ لا، مذهبه في الفروع مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد إمام أهل السنة في عصر علي رحمه الله تعالى. الشيخ محمد رحمة الله عليه من أراد أن يعرف الحقيقة يقرأ كتاب التوحيد ويقرأ الأصول الثلاثة للشيخ وكتب أخرى للشيخ. أنا أذكر لكم قصة مرة يعني مرت علي وأنا كنت في التوعية قبل سنين. أتاني شاب فقال أنا أتيت من بلادي إلى بلاد كذا أريد الحق، والآن وجدت الفرق كثيرة في البلاد التي ذهبت إليها والتبس علي الصواب والحق فأخبرني عن الوهابية. يقول لي هكذا. قلت له يا ابني الآن أخبرك، الآن الوقت ضيق، لكن خذ الكتاب واقرأ فيه رسالة صغيرة للشيخ، اقرأ في هذه الرسالة وبعدين تعال عندي وأبين لك إن شاء الله. ذهب، هذا الكلام أظنه بعد العصر، بقى العشاء أتى إلي فقال يا شيخ كل الذي في هذا الكتاب حق ويعني مبني على الكتاب والسنة، لكن أصحابي في الفندق يقولون أن هذا الرجل ساحر لا يشعرك. طيب ايش هالكلام ذا يا اخوان؟ اين العدل؟ اين إرادة الحق؟ الحق ضالة المؤمن اينما وجده اخذ به. طيب الذين أيضا قصة أخرى، كان خطيب في جامع من الجوامع في إحدى البلاد، كل جمعة يكفر الشيخ محمد ويلعنه ويشتمه. جاء أحد الموفقين من طلاب العلم، جرد كتاب الشيخ، الكتاب التوحيد، جرده من الغلاف ومن الاسم، فقال: يا شيخ اقرأ هذا الكتاب، أنا أريد أن أقرأه، لكن أريد أن تحكم لي قبل، لأنك أنت طالب علم وخطيب وأنا أخاف أقع في الخطأ، والجمعة القادمة أتيك وتبين لي. أتى الجمعة القادمة الموفق هذا، فقال له الخطيب: يا ابني كل ما في هذا الكتاب حق، لأنها آيات قرآنية وأحاديث نبوية. قال هذا طالب العلم، قال: أتدري من صاحب هذا الكتاب المؤلف؟ قال: لا. قال: هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تكفره وتلعنه في كل جمعة. فأعلن توبته، أعلن توبته، وصار يعني يدعو له ويثني عليه في كل جمعة لعله يكفر ما مضى. فالإنسان يا أخوان لا يحكم على الشيء إلا عن بصيرة وعن معرفة، لأنك ستسأل عن القول الله جل وعلا، عن القول والفعل. الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملك يكتب الحسنات وملك آخر يكتب السيئات. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا. ما في يعني يقول في التشديد، الذي يقول في التشديد عند الذين يعملون بالكتاب والسنة، هذا في قلبه مرض. وهل في، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشدد، والصحابة كانوا مشددين، أبدا، حاشا لله. لكن الذي لا يوافق هو النفس عند عامة الناس، يقولون هذا مشدد وهذا منفر وهذا فيه كذا. أتحدى أي واحد يأتيني بقضية مبنية على الكتاب والسنة ويقول في هذه في هذا تنفير عن الدين الإسلامي، من يأتي؟ لكن هذا الشيطان عدو الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا ماذا؟ من أصحاب الجنة، من أصحاب الصواب، من أصحاب السعير، أعوذ بالله. فانتبهوا يا إخوان لهذا الأمر. الآن هذه القضية ولله الحمد من سنوات اندثرت، لأن كثيرا من الناس عرف الطريق الصحيح وعرف الحق، لأن العلم انتشر بين الناس، والجهل انتفى، والعقيدة كثيرا عند كثير من الناس يعني توجه طيب صحيح. نعم. بعض الناس يتشدد في تغيير المنكر، فمتى يكون التغيير بالقول ومتى يكون التغيير باليد؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. التغيير باليد لا يكون إلا للحاكم أو الرجل في أهل بيته وأولاده باليد، والتغيير باللسان يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، بالتوجيه والكلام، والتغيير بالقلب كل يستطيع عليه. لكن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة ليس كمثل الحكمة شيء ولا يعادلها شيء، والأسلوب الحسن، ومراعاة أيضا أوضاع المدعوين، مراعاة أوضاع المدعوين أيضا، يكون الداعية حكيم ولا يكون يعني لا يعنف ولا يكفر ولا يعني يدعو الناس بالحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له المشركون في عهده؟ قالوا: إنه مجنون، إنه ساحر، إنه كاذب، إنه كذا. لكن هل عنفهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فالدعوة يعني تكون الدعوة إلى الله عز وجل، وتغيير المنكر يكون بالأسلوب المناسب. التغيير باليد لا يكون إلا للحاكم أو الرجل في بيته، أما التغيير باللسان فيكون حسب المناسبة وحسب المقام. والتغيير بالقلب كل يستطيع عليه. فهذا المنهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها خلاص ما في أسئلة؟ في يا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا أتى الرجل إلى المسجد وقد انتهت الصلاة وكان الإمام في التشهد الأخير، فهل يجلس معه ويقرأ التحيات أم لا يقرأ التحيات؟ بلى، يدخل مع الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام، يدخل مع الإمام ويقرأ التشهد. لأن بعض أهل العلم يقول تدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام والإمام ما زال لم يسلم وجلست معه أدركت فضل الجماعة 27 درجة. لكن لو لم تفعل ولم تأتيك جماعة أخرى فاتك الفضل. فأنت إذا أتيت الإمام، إذا أتيت الإمام يصلي بالجماعة وهو في التشهد الأخير ادخل معه، كبر تكبيرة الإحرام وأنوي الائتمام به وادخل معه حتى يحصل لك فضل الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض المصلين يقوم بعد السلام مباشرة من الفريضة ويصلي سنة دون أن يتكلم أو ينتقل، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا الفعل مخالف للسنة، هذا الفعل مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه كانوا يذكرون الله جل وعلا بعد السلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إلى آخره. في المغرب السنة أن تكون عشرا، والفجر أيضا السنة أن تكون أن يكون عشرا. ما كانوا يفعلون هكذا، لكن أنا ألاحظ أن أغلب من يفعل هذا الفعل بعض الإخوة القادمين من شرق آسيا، ولا أدري ما هو المستند عندهم، ما أدري هو تقليد، لكن هذا خلاف السنة. اقرأ واذكر الله عز وجل، بعدما تذكر الله عز وجل قم فصلي الراتبة. نعم. على كل حال هو الأمر مبني على الدليل، مرده إلى الدليل، لا أبا حنيفة ولا أحمد ولا مالك، الكلام على الدليل، وثبوت هذا إلى أبي حنيفة يحتاج إلى دليل أيضا، لأن أبا حنيفة إمام والإمام لا يخالف السنة. فما كان هذا الفعل يعني ما كان معروفا عند السلف، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة في عصره ولا بعدهم أيضا، إلا عند بعض إخواننا الذين يقدمون من الشرق. فإذا كان الأمر كما يقولون أنه منسوب إلى أبي حنيفة، ولا أظنه يصح عن أبي حنيفة، إذا كان الأمر يرجع يعني يرون الدليل ما هو، هل في دليل؟ اسألوا. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لبس العمامة من العادة أم هي من العبادة؟ هذا يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لبست العمامة تريد التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة، وإذا لبست العمامة تريد أن تقلد مثلا المجتمع أو تقلد فلان من الناس فهذه ليست عبادة، وإنما هي أمر يعني ينسب إلى العادة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الضابط في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتردد على القبر؟ الضابط الدليل، هل يوجد دليل على التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ ما يوجد يا أخوان، ما يوجد، بل في دليل ما يمنع، وبل الدليل يمنع من هذا. ليش؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. هل كانت القرون المفضلة تعمل هذا العمل التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. المعروف أن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، هو الذي كان يأتي إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، إذا قدم من السفر. أما ما عدا ذلك فكانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلوا للصلاة من باب المسجد بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، كانوا يكتفون بهذا. ونحن نقول هذا كم مرة في اليوم؟ 24 ساعة كم مرة؟ بالنسبة للصلوات الخمس، بالنسبة للصلوات الخمس نقول هذا يعني خمس مرات في اليوم والليلة. ناهيك عن النوافل الأخرى، إذا دخلنا للنوافل المسجد فنحن ولله الحمد على صلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. أما كون نتردد على القبر ونسلم على القبر ونسلم، هذه من العادات التي أحدثها الناس. واحذروا يا إخوة، احذروا العقيدة، احذروا أن تسيئوا إلى العقيدة، احذروا أن تكون العقيدة فيها شائبة من شوائب الشرك أو الاعتماد على غير الله عز وجل، لأن العقيدة هي الفقه الأكبر. العقيدة الفقه الأكبر، إذا لم يصح الفقه الأكبر فالفقه الأصغر أيضا لا يصح أو لا يقبل أصلا، لا يقبل النظر فيه. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في بلادنا المغرب يقرؤون القرآن جماعة، جماعة من المتصوفة يجلسون ويقرؤون القرآن جماعي، قراءة جماعية، فما حكم الشرع في ذلك؟ حكم الشرع أنه محدث، حكم الشرع أنه محدث. لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول أنه ما كان معروفا هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد الصحابة، ولا عهد التابعين، ولا أتباع التابعين ممن كانوا على المنهج الصحيح. وثانيا أن القرآن إذا كان يقرأ بدون تدبر هذا فيه إثم، فيه إثم إذا كان يقرأ بدون تدبر. والقراءة الجماعية ليس فيها تدبر، القراءة الجماعية ليس فيها تدبر، فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة. ومن أيضا الأوجه التي تمنع هذا أن القراءة الجماعية يحصل بسببها تشويش على من يدخل متأخر مصلي، أو يصلي نافلة، أو يقرأ قرآن على انفراد، أو يذكر الله عز وجل، وهذا إيذاء للغير. والنبي والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بعدين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. فهذا له محاذير كثيرة يا إخوان. دينكم دين توقيفي، الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله ماذا يقول؟ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ يوم عرفة في سنة في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد نزول هذه الآية بأشهر. إذن الدين اكتمل، وهذا الأمر إحداث في الدين. والحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. وعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ما هو بالرأي. قال: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: ما حكم العطور الكحولية؟ الكحولية، الكحولية يعني يوجد فيها مادة الكحول. يعني العطور التي يوجد فيها كحول. نعم، العطور التي يوجد فيها كحول. هذه الكحول نجس، لكن يقولون نجاسته معنوية وليست حسية، يقولون معنوية وليست حسية. لكن لا ينبغي للمسلم أن يستعمل عطور فيه كحول. لماذا؟ لأن اللفظ عام. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس يعني نجس، فهو لفظ عام. يعني لا ينبغي للإنسان أن يتطيب بطيب فيه كحول، لكن إذا كان الأمر مشكوك فيه، إذا كان الأمر مشكوك فيه فالأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: هل يجوز تخفيف اللحية بالمقص؟ اللحية التزيين، تزيينها، ما أدري عن التخفيف الذي يريده السائل، لكن تجميلها وتحسينها هذا أمر لا بأس، مطلوب، لأن الله جميل يحب الجمال. ويذكر عن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة أنه كان يجمل لحيته. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني يسأل عن الحكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. يعني قال الرجل يسأل يقول: هل هذا من الكبر؟ يعني الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن وناله حسن؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. لا لحرق هذا لا هذا حرام، بارك الله، هذا حرام. نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.